في نفس الموضوع الله يبارك فيك. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل إذا كان فيه رجلان مشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فأخطيت أنا طريقتهم وأصلحت بينهم بشان يمكن يستمر الشغار بينهم، بل إيش الحكم هذا؟ إيش الشغار؟ كل ما بين الآخر شغار النكاح. هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزود شغار هذا لا يجوز. أصلحت بينهم إزالة الطلعة حكومت عليهم. والواجب على والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تسبب إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غيروا، لا يستمر في يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا قد أعانه على الباطل، يكون ظالما. هذا يكون قد أعانه على الباطل. أما الذي يعينهم على الخير بأن ينصحهم يقول غيروا زوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية وإلا طلقها إذا كذا تريده، هذا لا قد أحسن. أما أن يقول لا يخي أمرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا أدعان عليه والعدوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.